والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. لازلنا أخوان الكرام في تفسير سورة الشعراء، وصلنا إلى بداية قصة نوح عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى يخبر عن قوم نوح أنهم كذبوا نوح عليه السلام، كذبت قوم نوح المرسلين. لكن الملاحظ هنا هو أن الله سبحانه وتعالى قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح عليه السلام كما تعلمون هو أول رسول أرسل إلى البشر. فكيف يقول الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين كلهم؟ استفاد العلماء من هذا أن التكذيب برسول واحد تكذيب بجميع الرسل. لذلك الذي يكذب بالنبي عليه الصلاة والسلام كذب بجميع الرسل، الذي كذب بعيسى كذب بجميع الرسل. وهذا يدل على أن الإيمان بالرسل هو إيمان بجملة واحدة وكتلة واحدة، لا يجوز التجزئة فيها في الرسل. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. طبعا نوح كما تخبركم هو أول رسول نوح عليه السلام، وجاء بعد آدم بعشرة قرون كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وكانت كلها على التوحيد. يعني من آدم لما قبل بعثة نوح كانت الناس كلها على التوحيد، وأول ما ظهر الشرك في قوم نوح، وكان السبب في ذلك أنهم كان عندهم مجموعة من العباد قد ماتوا، فقال الشيطان وأوحى لهم أن اصنعوا لهم أصناما وضعوها في المسجد حتى تذكركم عبادتهم فتنشطوا على العبادة. إذن بداية الأمر لم تكن للعبادة إنما فقط للتذكير، وفعلا صنعوا أصناما لأصحابهم وضعوها في المسجد أو في أماكن العبادة. ثم بعد ذلك نسي العلم وجاءت أجيال فرأت هذه الأصنام داخل المعابد فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، فأرسل الله نوحا عليه السلام لاستخراجهم من هذا الشرك، فقال لهم لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر. وهذه بمناسبة تكرر معنا كثيرا وما أسألكم عليه من أجر. تقريبا جميع الرسل الذين ذكرهم الله تعالى في هذه السورة سورة الشعراء ذكروا هذه الآية وما أسألكم عليه من أجر. والمقصود بهذا أن من أدلة صدق الأنبياء أنهم لا يأخذون أجرا من أحد وإنما يبتغون أجرا من الله. وذلك يا أخواني أن ما من أحد يدعي النبوة أو ويكذب في الرسالة، وتعرفون الكذب في الرسالة يعني كذب على الله ليس كذبا على أحد، فلا يجرؤ أحد يفعل ذلك إلا يريد هو هدفا ومصلحة شخصية، يريد مثلا شهرة، يريد أموال، يريد الأتباع. فكيف يكون رجل يفعل ذلك ولا يريد من أحد أي مقابل؟ ما يكون هذا إلا من صادق، إلا رجل صادق. وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. ما هي الحجة التي منعت قوم نوح من الإيمان به؟ قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. الأرذلون يعني ضعفاء الناس وسقاطهم وليسوا علية القوم ولا وجهاء القوم. وتعرفون للأسف يعني كثير من الوجهاء القوم لانشغاله بتجارة أو وجاهة أو مناصب تمنعه أو على الأقل تؤخره هذه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فدائما تجد دعوة الرسل أول من يؤمن به الضعفاء لأنهم أتباع الأنبياء مباشرة، يدخلون ما عندهم مصلحة في الدنيا ويريد الآخر. قالوا نؤمن لك واتبعك الأرذلون. قالوا ما علمي بما كانوا يعملون، يعني ما علمي بما كانوا هؤلاء المؤمنين يعملون، فلست وكيلا عليهم أحصي أعمالهم. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين، لن أطرد أحدا. يعني هذه مي رسالة، رسالة انتقائية بس حق الأغنياء والوجهاء، ولا يسمح للفقير أن يؤمن. أي رسالة هذه؟ أي دين هذا؟ وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. طيب الآن قويت الحجة وازدادت البينات، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. أصحاب السلطة والبطش إذا رأوا أن الحجة أما يعني قولبوا فيها، فيتخذون السلطة والقوة سبيلا لردع الذي أمامه. لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، يعني نرجمك بالحجارة. فقال نوح عليه السلام: ربي إن قومي كذبون، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. طبعا هذا الدعاء يا اخواني قاله كما في سورة العنكبوت بعد 950 سنة. يعني نوح بذل جهد جبار، وما آمن معه إلا قليل كما قال الله تعالى، إلا قليل. على أكثر عدد ذكره المفسرون أنهم 80. ولو قسمنا عدد 80 على 950 سنة، يعني معناها كان تقريبا كل 12 سنة يسلم عند واحد. يعني أي صبر وأي جلد عند نوح عليه السلام، يمر عليه عقد 10 سنوات ولا يسلم أحد، ومع هذا مستمر ولا ييأس ولا يتردد ولا يتوقف. وبعد 950 سنة قاله الله تعالى: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يعني لولا أن الله بعد قال له خلاص ولا كان مستمر. فلما رأى هو أنه لن يؤمن أحد، قال: رب افتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. قال الله تعالى: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. الفلك السفينة، والمشحون المليئة، لأن الله تعالى أمره أن يأخذ من كل زوجين اثنين، من الحيوانات والطيور. وكما ذكر المفسرون أنها كانت سفينة مقببة، مقببة يعني كأنها غواصة مطبقة كذا، ليست سفينة عادية. فهو بناها بحيث أنها تكون مغلقة من الأعلى تتقي المطر، ومن الأسفل تتقي الماء، وجعلها أدوار، فدخلت الحيوانات في دور، والطيور في دور، والناس في دور، ولم يكن لها مجاديف ولا أشرعة، إنما كانت تسير بأمر الله، كما قال الله تعالى له: بسم الله مجريها ومرساها. هي الله تعالى، الله الذي يجريها، والله سبحانه وتعالى الذي يرسيها على المكان الذي قدر. وفعلا أرساها الله تعالى بعد ذلك الطوفان الهائل، أعظم طوفان مر على الدنيا، طوفان نوح عليه السلام. أغرق جميع من لم يكن في السفينة، كل من لم يكن في السفينة أغرق. ورجع الدين إلى التوحيد من جديد، وبدأوا بداية جديدة. واستوت على الجودي، وضع الله تعالى السفينة على جبل الجودي وهو جبل مرتفع، حتى تكون آية وعبرة، حتى يعرف الناس وين وصل مستوى الأمواج. إن في ذلك، قل: فأنجيناهم معه في الفلك المشحون، مشحون يعني مليان، ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية عبرة، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يقول المؤلف هنا: من فوائد الآيات تكذيب رسول، تكذيب جميع الرسل، حسن التخلص في قصة إبراهيم من الشيطان، في ذكر القيامة ورجوع الخاتمة، أفضلية أهل السبق للإمام حتى لو كانوا فقراء أو ضعف. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله.